بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع سورة البقرة، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال ربنا جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الليلة استأذنكم لأن الآيات مترابطة وهي قصة واحدة، فقد نأخذ وقتا في التفسير أكثر من العادة، عادة نأخذ آيتين أو ثلاث، مرة يمكن نأخذ أكثر، فقط لترابط الآيات مع بعضها وهي قصة واحدة حتى يبين ما فيها. يخبر ربنا تبارك وتعالى مذكرا بني إسرائيل الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث نزل القرآن الكريم، فيقول الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ قال موسى، هذا وما سبقه كله من هذا القبيل. واذكروا إذ قال موسى لقومه، وقوم موسى هم بنو إسرائيل الذين كانوا في زمنه. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. القرآن الكريم كما يقول أهل العلم ليس كتاب تاريخ حتى يرتب الأحداث ترتيبا زمنيا، ولكنه كتاب هداية ونور وموعظة، ولذلك لا يهتم كثيرا بترتيب الأحداث زمنيا بقدر ما يهتم بتأثير هذه الآيات على الناس وهدايتهم وتوجيههم. وإلا فأصل القصة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فصار الحوار بينهم وبين موسى، ثم قال: قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. لكن القرآن ما جاء لهذه القضية وهي القضية التاريخية، ترتيب التاريخ أو سياق التاريخ أبدا، وإنما جاء ليهدي الناس، فأتى بالمؤثر تأثير القصة، كيف القصة حتى يأتيك بالمفاجأة فتهتز لهذا الذي يأتيك من كتاب الله تبارك وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. القصة باختصار أنه في زمن موسى صلوات ربي وسلامه عليه قتل قتيل، واختلفوا من قتل هذا القتيل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي اختلفتم، وقع خلاف بينهم من قتل هذا القتيل. فنظر بعضهم إلى بعض، كيف تعرفهم؟ رجل مقتول قتل من الليل وجدوه في الصباح، من الذي قتله لا يعرف. فقال قائل منهم: تختلفون وعندكم نبي الله موسى صلاة ربي وسلامه عليه، وهو رجل يوحى إليه من ربه، اسألوه لعله يخبركم. فذهبوا إلى موسى صلوات ربي وسلامه عليه وقالوا له: وجدنا قتيلا ونريد أن نعرف من قتله. فقال لهم نبي الله موسى صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فاستغربوا من هذا الكلام: نسألك عن قتيل فتأمرنا بذبح بقرة؟ فقالوا: أتتخذنا هزوا، أتهزأ بنا؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهلهم وخبثهم وسوء مقالهم وقلة أدبهم مع نبي الله موسى صلوات ربي وسلامه عليه، وإلا هم يعرفون من هو موسى ويعرفون أن موسى لا يقع منه هذا الأمر، هو الاستهزاء، لأن الاستهزاء والسخرية هذه من خوارم المروءة، والأنبياء معصومون عن خوارم المروءة، لا يفعلون هذا، لا يهزؤون بالناس ولا يسخرون منهم، ولكنهم لجهلهم وخبثهم وسوء ظنهم وقلة أدبهم مع نبي الله موسى صلوات ربي وسلامه قالوا أتتخذنا هزوا، فكان الرد من موسى صاعقا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا فعل الجاهلين، أنا نبي كيف أفعل هذا؟ يفعله لا يفعله صلحاء الناس، فكيف يصلح أن ينسب هذا إلى نبي كريم كموسى صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا لا أهزأ ولا ينبغي لي أن أهزأ، وليس هذا من خلقي ولا من خلق الأنبياء، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فهنا علموا أنه جد، فقالوا إذن أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال أهل العلم وإنما اختار البقرة لأنهم قبل قليل يعني أيام أو أشهر المهم عبدوا العجل، والعجل ابن البقر، فهم قد عبدوا العجل، فأراد أن يخرج عبادة العجل من قلوبهم بتجرؤهم على ذبح البقر حتى تخرج هذه العبادة من قلوبهم، تأليه العجول وتعظيمها العجول، أراد أن يخرجها من قلوبهم، فقال إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة. وهذه كما قال أهل العلم مناسبة ذكر البقرة أو اختيار البقرة في هذه القصة، قال إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وهذا أيضا من تعنتهم، يقول ابن عباس رضي الله عنه شددوا فشدد الله عليهم، لأنهم لو قالوا سمعنا وأطعنا وذبحوا أي بقرة لانتهى الأمر، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وهذا من كثرة مسائلهم. هنا يجعلها مثالا في تعنتهم في كثرة مسائلهم لموسى، قال إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي هذه البقرة؟ بقرة بعد، ما هي هذه البقرة؟ يعني كأنهم يقول يعني ما سنها، أي بقرة تريد؟ البقر كثير، أي سن من أسنان البقرة؟ ولو ذبحوا أي بقرة لكانوا قد استجابوا وقالوا أنت ما حددت لنا وانتهى الأمر، فشددوا ادعوا الله يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. الآن ضاق الأمر، لو فرضنا أن عندهم 100,000 بقرة، فلو ذبحوا أي بقرة من 100,000 انتهى الأمر، ولكنهم شددوا ادعوا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الآن أخرج البقر الفارض وأخرج البقر الأبكار، عوان بين ذلك وسط، الآن 100,000 وصلت إلى النصف أو الثلث، صار الآن بعد 100,000 يوجد 30,000 بقرة بهذا الوصف اللي هي لا فارض ولا بكر، لا فارض يعني كبيرة ولا بكر صغير لم ينزو عليها الثور، إذن بقرة لا فارض ولا بكر. وقال بعض أهل العلم بقرة لو ذبحوا ثورا لأجزأهم، لأن البقرة تطلق على الثور وتطلق على الأنثى اللي هي البقرة. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وهنا يعني شوف الأسلوب، ادعوا لنا ربك، وكأنه ليس ربا لهم والعياذ بالله، وهذا أيضا من سوء أدبهم، وكان المفروض أن يقول ادعوا، لو أرادوا أن يقولوا ادعوا ربنا، لكن قل ربك كأنه ربه وليس بربهم، كما سيأتينا في قول الله تبارك وتعالى اذهب أنت وربك فقاتلا، يقولون لموسى عليه الصلاة والسلام. والحواريون قالوا لعيسى هل يستطيع ربك؟ وهذا كله سوء أدب. والأصل أن يقولوا ربنا نحن، لأنه كما أنه رب موسى هو ربهم سبحانه وتعالى. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان، أي وسط بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. خلاص وضح الآن، افعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. العوان كثير، بقر كثير، 30,000 قلنا الآن، كثير. أي واحدة تبي أي لون؟ شددوا. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فذكر ثلاثة أوصاف: صفراء فاقع لونها، صفراء فاقعة، ثم تسر الناظرين. ضيق عليهم الآن. الآن يلا سؤال لكم الآن، ما ألوان البقرة اللي تعرفونها اللي شفتوها في حياتكم؟ ها ها، أسود وأبيض. هذه سيارة، هذه مو سيارة، هذه أسود. طيب شفتوا إيش الألوان؟ بنية، أسود، أبيض، أحمر، بقر لونين متاليك بعد، ها أصفر، هذه صفراء. طيب ها حتى قليل هذه ها بعد إذا ضيقوا فضيق الله عليهم. قال صفراء، ثم قال فاقع لونها، ليست مجرد صفراء وإنما لونه إيش؟ فاقع. ثم إيش؟ تسر لونه حسن جميل الذي يراه يرتاح إليه. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ضاقت أو ما ضاقت؟ الآن 30,000 إذا فرضنا أنها 30,000 كم صارت؟ أقل من 1,000؟ ها؟ ضاقت الأمور عليهم. طيب اذبحوا من هذا البقر الذي عندكم. قالوا إن البقرة شابه عليه، ادعوا ربك يبين لنا ما هي. أيضا نبي تنبيه جديد وتوضيح جديد، إن البقرة تشابه علينا، عندنا كثير بقر بهذا الوصف الذي ذكرت، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لا فارض ولا بكر عوان بين ذاك، عندنا كثير. أي واحدة منهم؟ فقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. الآن صارت الأوصاف إيش؟ أدق. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، غير مذللة، قال بعض أهل وحشية، غير مذللة. والبقرة سميت بقرة لأنها تبقر الأرض بالمحراث، هذه لا ما تعمل، مدللة، بقرة لا تعمل، لا ذلول تثير الأرض، ما تثير الأرض، ما تحفر، ما تعمل، لا ذلول تثير الأرض. ولا تسقي الحرث، ولا يحمل عليها الماء لتسقي الحرث، لا شية فيها، لا عيب فيها، كاملة والكمل الله، كاملة الأوصاف، لا شية فيها، لا عيب فيها، مسلمة، مسلمة عفوا، مسلمة أي من العيوب، مسلمة من العيوب، لا شية فيها أي لا يخالط لونها لون آخر، ما فيها نقطة سوداء، ما فيها بقعة من هنا أبدا، لا شية فيها أي لا يخالط لونها لون آخر. ضاقت ولا ضاقت؟ جدا ضاقت جدا، ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم سبحانه وتعالى، فلم يجدوا بقرة بهذه الأوصاف، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، عوان لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، لم يجدوا. فصاروا يبحثون عن بقرة بهذا الوصف حتى وجدوها في آخر المطاف. وهنا عد قصص كثيرة جدا، يعني وجدوها عند من واشتروها بكم، هذه كلها قصص مرويات كما يقول أهل العلم، مرويات بني إسرائيل، ظاهر القرآن أنه أمروا بهذا، في مرويات بني إسرائيل أنهم لم يجدوا إلا بقرة بهذا الوصف، فباعها صاحبها بوزنها ذهبا وبعضهم قال بملء جلدها ذهبا، وبعضهم قال بسبعة أضعاف وزنها ذهبا، وبعضهم ذكر أنها بقرة لرجل كان بارا بأمه. المهم أن قصص كثيرة جدا هي من قصص بني إسرائيل تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذب، احتمال وارد، لكن الذي أظهره لنا القرآن الكريم بهذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. المهم وجدوها، وجدوا البقرة بهذه الأوصاف. قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يقول أهل العلم لو لم يقولوا إن شاء الله لمهتدون لما وجدوها. يقول الله تبارك فذبحوها وما كادوا يفعلون. هل ذبحوها استجابة لأمر موسى أو لأنهم يريدون أن ينتهوا من هذه القضية، وهي قضية المقتول الذي قتل ولم يعلموا قاتله؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون. ما كادوا يفعلون قال بعضهم لشدة تعنتهم، أو ما كادوا يفعلون لهم لم يجدوا هذه البقرة، أو ما كادوا يفعلون لهم لم يستطيعوا أن يشتروا تلك البقرة، أن يدفعوا ذلك الثمن. بغض النظر المهم أنهم ذبحوها في آخر المطاف، فذبحوا هذه البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. هنا رجع وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. الآن ذكر لماذا طلب منهم موسى أن يذبحوا بقرة، أنها قتلت نفس، فادارأوا أي اختلفوا. فذكروا في هذه القصة أن رجلا كان غنيا ولا يرثه إلا ابن أخيه، وتأخر موت هذا الغني، وكان ابن أخيه مستعجلا على موته ليرثه، فقام وذبحه ورماه عند قرية من قرى أعدائهم بالليل. ثم لما أصبح الصباح صنع كأنه وجد جثة عمه فطالبهم بالدية، يعني مو بس يبي الوراث يبي دية عمه، فطالبهم بالدية فاختلفوا. قال أولئك قالوا والله ما قتلنا، قالوا وجد مقتولا عندكم، قالوا ما قتلنا، فاختلفوا فتحاكموا إلى موسى صلوات ربي وسلامه عليه. فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر هذه القصة التي ذكرناها. يقول الله تبارك وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها، فأخذ جزء من البقرة، قيل اليد وقيل الرجل وقيل ضلع، أي مكان، المهم ببعضها كما قال الله تبارك وتعالى. فأخذ جزء من هذه البقرة فضرب الميت فقام حيا الميت. وهذه معجزة، آية من آيات الله تبارك وتعالى. وقال الله بعدك كذلك يريكم الله آياته، هذه آية من آيات الله. فقام الميت فقال هذا الذي قتلني، وأشار إلى ابن أخيه قال هذا، ثم سقط ميتا مرة ثانية. وما أكثر الآيات التي جاء بها موسى صلوات ربي وسلامه لبني إسرائيل. يقول الله تبارك وتعالى كذلك يريكم الله آياته، ولم يقل آيته، وإن كان هي ظاهرة آية واحدة، لكن آيات جمعها، قال لأنه أولا أظهر يعني قدرة الله في إحياء هذا الميت، ثم أظهر إحياء الموتى أنه في بعث يوم القيامة، ثم أظهر صدق موسى وأنه نبي من عند الله صلوات ربي وسلامه، أظهر براءة من اتهموا بالقتل، وأظهر القاتل، فضح القاتل، عرف القاتل، هذه كلها آيات. كذلك يريكم الله آياته لعلكم تعقلون. هذا في زمن بني إسرائيل. لو وقع هذا الآن في زمننا الآن، لو وجدنا قتيلا ولا ندري من قتله، أنا ما ودي أشبه لكن تحملوا، أبو علي عادي ها، عادي ها، إيه، وجدنا قتيلا من أهل مشرف في بيان، طيب وجدنا قتيلا من أهل مشرف في بيان، فقام أهل مشرف وقال لأهل بيان أنتم قتلتموه، قال أهل بيان ما قتلنا، ما قتلنا، قالوا موجود عندكم وبيننا وبينكم عداوة وحروب، وما يتجرع على قتل أهل مشرف إلا أهل بيان نحن نتهمكم بهذا القتل بهذا المقتول. يمكن يحدث هذا مو اللي بيشوفوا بيان بس يمكن يحدث هذا بين الناس ممكن يحدث هذا بين الناس. هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان أناس من الأنصار عبد الله بن سهل مع حويصة بن مسعود ومحيصة محيصة وحويصة ابناء مسعود طيب وعبد الله بن سهل. هؤلاء كان بين اليهود ثم فقد عبد الله بن سهل ووجدوه مقتولا من قتله ما يدرون. فذهب عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون وجدنا عبد الله بن سهل مقتول وقتله اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراكم أن اليهود قتلوه؟ قالوا من يقتل غيرهم مات بينهم وهؤلاء يهود وأكيد هم اللي قتلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تحلفون يعني شفتوهم؟ قالوا ما شفنا شيء. قال تشهدون على هذا أنهم قتلوا؟ قال ما نشهد على شيء ما رأيناه لكن عندنا شك أنهم الذين قتلوا شكة أن هؤلاء هم لوجود عداوة بيننا وبينهم وقتل بين أيديهم واضح المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تحلفون 50 يمينا أن اليهود هم الذين قتلوا؟ قالوا يا رسول وكيف نحلف على شيء لم نحضره؟ شو نحلف احنا ما شفنا احنا يغلب على ظننا ان اليهود قتلوا لكن ما شفنا شيء احنا فقدناه ثم وجدناه ميتا فكيف نحلف على شيء لم نره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يحلف لكم يهود 50 يمينا انهم لم يقتلوه وتقبلون انتم راضين تحلفون هم يحلفون واذا ما حلفوا يدفعون الدية لكن اذا حلفوا 50 يمينا يسقط عنهم الامر. قال تحلف لكم يهود 50 يمين؟ قال يا رسول الله يهود يهود تعرفون هذا المثل مثل مصري ها؟ قال الحرام يحلف قال جاك الفرج يعني لا يبالي بالحلف. فقالوا يا رسول الله يهود هؤلاء يهود يعني يحلفون ما عندهم مشكلة. قال ليس لكم إلا ذلك ليس لكم إلا ذلك يا تحلفون يا يحلفون. وهذا ما يسمى عند أهلهم بالقسامة يسمى بالقسامة. فرفضوا أن يحلفوا ورفضوا أن يقبلوا أيمان اليهود. لو وقعت هذه في زمان ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ عقله من بيت المال عقله دفع ديته النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعرف قاتله والقاتل إذا لم يعرف تدفع ديته من بيت المال. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع ديته من بيت مال المسلمين بالنسبة لمحيص لعبد الله بن سهل الذي قتل ولم يعلم قاتله. وهنا ما يتهم أي واحد يعني ما يصير أنا جالس هنا واحد مات مثلا في حولي مثلا أقول قتله فلان صباح سالم ولا مكان ثاني ولا كذا هذا ما يجوز. يقول إلا أن يكون هناك لوث لوث يعني قراء لو أنه قراء أنه مات بين أظهرهم بيننا وبينهم عداوة بيننا وبينهم ثار مهددين من قبل يعني يكون هناك إيش دلائل قرائن يعني مو دليل هي قرينة قرينة يسمونها لوث عند أهل العلم يعني سبب الاتهام هؤلاء دون غيرهم. ما سبب اتهامكم لهم؟ قالوا مات بين أظهرهم هم مهددين من زمان مرة صار بيننا وبينهم قتال وهكذا. فيكون هناك لوث إذا كانت الأمر إذا كان الأمر كذلك فإنه تكون القسامة. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.